إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد توقفنا في شرح متن الورقات للجويني رحمه الله في أصول الفقه عندما ذكر الأحكام الشرعية، وقد علمنا بأن العلماء رحمهم الله والأصوليون يعرفون الأحكام الشرعية بأنها خطاب الله، وقلت بعضهم يقول اقتضاء أو ما اقتضاه خطاب الله أو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء، ومنهم من يقول طلبا وهي بنفس المعنى، اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. وبينت بأن الأصوليين يقولون بأن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: الأحكام التكليفية والتي هي الطلبية، والأحكام الوضعية. أما الأحكام التكليفية الطلبية فهي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا، وهذه تشمل خمسة أحكام، وهي التي ذكرها المؤلف رحمه الله بدءا بالواجب، ثم المندوب، ثم المباح، ثم المحظور، ثم المكروه. ويقابل الأحكام التكليفية الأحكام الوضعية، والأحكام الوضعية هي التي جعلها الله جل وعلا علامة، أو هي خطاب الله بجعل الشيء علامة على الأحكام، بجعله سببا أو شرطا أو مانعا أو موصوفا بالصحة والفساد. ومن جملة الأحكام الوضعية المؤلف ذكر الصحيح والباطل، لأنه هو ذكر الأحكام الشرعية قال وهي سبعة، فذكر الأحكام التكليفية وزاد الصحة والباطل، الصحيح والباطل. والصحيح والباطل هما من الأحكام الوضعية، وهنا توقفنا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا ولوالديه وللسامعين: والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. نعم، هنا يعرف لنا الصحيح من جهة الاصطلاح، والصحيح في اللغة هو السليم، ولما جرت العادة أنه يطلق على السليم من المرض فيقولون السليم الذي هو ضد السقيم وضد المريض وضد المريض، فأنا من جهة اللغة. أما من جهة الاصطلاح فالصحيح الذي هو حكم من الأحكام الوضعية، قال رحمه الله في تعريفه: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، فيقال إنه نافذ أو معتد به، فيخرج بهذا الباطل، لأن الباطل لا يعتد به ولا يكون نافذا، الباطل أو الفاسد الذي سيأتي ويعرفه بعد الصحيح. فقوله رحمه الله ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، سواء كان عبادة أو كان معاملة، وإذاك تقول هذه عبادة صحيحة أو هذه معاملة صحيحة. صلى المسلم صلاة بشروطها فيقال إن هذه صلاة صحيحة، ومعنى صلاة صحيحة أنه يعتد بها. وباع بيعا صحيحا بشروطه فيقال هذا بيع صحيح، يقال هذا بيع صحيح لأنه تمت شروطه وانتفت موانعه، فيقال بيع صحيح. إلا أن من العلماء في هذين اللفظين اللذين ذكرهما هنا الاعتداد والنفوذ، لأنه قال ما يعتد به وقال ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. من العلماء من يقول إن الاعتداد يكون في المعاملات والعبادات، فتقول هذه عبادة يعتد بها أو هذه معاملة يعتد بها. وأما النفوذ فيقولون إنه خاص بالمعاملات، فلا يقال هذه صلاة نافذة، وإنما قالوا هذا في المعاملات، يقول إن هذا بيع نافذ يعتد به أو نافذ. أما في العبادة فيقال إنها عبادة يعتد بها، صلى صلاة صحيحة بتحقق شروطها وانتفاء موانعها فيكون صلاة صحيحة يعتد بها. وكما قلت هذا تفريق ذكره بعض العلماء في هذين اللفظين وعلى إطلاقهما، فالاعتداد يطلق على المعاملات وعلى العبادات، وأما النفوذ فيطلق على يطلق على المعاملات. فقال رحمه الله: ما يعتد به في تعريف الصحيح، ما يعتد به ما يتعلق به النفوذ، قال: ويعتد به. ومن ثم إذا صح الشيء وحكمنا عليه سواء كان عبادة أو كان معاملة، فما الذي يحدث إذا حكمنا بأنه صحيح؟ تترتب عليه الآثار. إذا حكمنا عليه بأنه صحيح، كما مثلت مثلا صلاة من جملة العبادات تقول إنها صحيحة، ولا معاملة كما مثلت مثلا في البيع تقول إنه يعتد به ولا نافذ، إذن بيع صحيح. فإذا صح الشيء يترتب عليه آثار فعله، ترتب عليه آثار فعله. بالنسبة للعبادة، إذا قلنا هذه عبادة صحيحة، فهل الأثر الذي يترتب يتعلق بماذا؟ بسقوط الطلب وبراءة الذمة، يسقط الطلب، سواء كان هذا الأمر يتعلق بأمر وجوب ولا أمر ندب. فإذا فعل المسلم ما أمر به على وجه صحيح، على وجه صحيح، فحكم على عبادته بالصحة وأدائه للطلب بالصحة، فنقول إنه الآن يسقط الطلب. هذا هو الأثر، أنه يسقط الطلب وتبرأ به الذمة. وطبعا براءة الذمة هذا خاص بما كان واجبا، فإذا أمر بالصلاة والصلاة المفروضة واجبة أمر الله بها، فإذا أدى المسلم الصلاة صحيحة وحكمنا بأن هذه الصلاة صحيحة، طيب الآن أداها بشروطها بأركانها بكل شيء مطلوب فيها واجتناب الموانع، فتكون صلاته صحيحة. طيب لما نحكم على صلاته بأنها صحيحة، ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه يترتب الأثر على هذا الفعل، لأن هذا الفعل الذي هو أداء الصلاة معتد به، فتبرأ ذمته ويسقط الطلب، لا يطالب بأن يعيد الصلاة مرة أخرى. نقول له: عليك أن تعيد هذه الصلاة. لا، لأن هذه الصلاة مثلا صلاة ظهر، صلاة عصر صلاها وكانت صح وحكم عليها بأنها صلاة صحيحة، فإن الذي يترتب هنا من جهة الآثار أنه تبرأ ذمته ويسقط الطلب. أما إذا لم تكن صحيحة كما سيأتينا إن شاء الله في الباطل، فلا تبرأ الذمة ولا يسقط هنا الطلب. هذا بالنسبة للعبادة، بالنسبة للعبادة، هذه الآثار المتعلقة بالعبادة إذا حكمنا على عبادة بأنها صحيحة. أما بالنسبة للمعاملة، فالأثر الذي يترتب على الفعل ما هو؟ هذا الأثر يرجع فيه على حسب كل معاملة من معاملات، لأنها ليست على حد سواء. مثلا في البيع الذي ضربته مثالا، البيع لو أننا حكمنا على بيع بأنه صحيح، يعني صار بيعا يعتد به ونافذا لأنه تم صحيحا بشروطه، فحكمنا على البيع بأنه صحيح، ما الذي يترتب الآن على حكم على البيع بأنه صحيح؟ الذي يترتب أن المال الثمن يصير ملكا للبائع، والمبيع يصير ملكا للمشتري. هذا الأثر المترتب، هذا في البيع، وكذلك في الإجارة وفي غيرها من المعاملات الأثر يترتب كل على حسب تلك المعاملة. الشاهد الذي ينبغي أن نعرفه الآن، أن الصحيح هو من الأحكام الوضعية التي جعلها الله عز وجل علامة للأحكام. طيب الآن هذا الصحيح يحكم به على المعاملات والعبادات بأنه يعتد بها وهي نافذة كما عرفه المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. يأتي الآن السؤال: إذا حكمنا على عبادة أو معاملة بأنها صحيحة، فإنه يترتب بعد ذلك آثار فعل، يترتب على تلك الآثار كما بينت. في العبادات يترتب عليه سقوط الطلب ويترتب عليه براءة الذمة، وفي المعاملات كل معاملة على حسبها. ثم يأتي السؤال: متى نحكم على هذه العبادة والمعاملة بأنها صحيحة؟ نحكم عليها بأنها صحيحة إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع، إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع، فنحكم عن هذه العبادة ولا المعاملة بأنها صحيحة. طيب مثلا خلينا في نفس المثال الذي هو الصلاة في باب العبادات، إذا صلى المسلم صلاة بجميع شروطها خاصة شروط الصحة، صلى الصلاة بشروطها وانتفى المانع، مثلا المرأة ليست حائضا لأن الحائض ما تصلي، فانتفى المانع، بما نحكم على العبادة الآن؟ بأنها صحيحة. إيش معنى صحيحة؟ أنها الآن أن هذا الذي صلىها قد سقط عنه الطلب وبرئ ذمته بأدائه لهذه الصلاة على هذا الوجه. ومن ثم فإن من المهم من الأهمية بما كان أن نعرف إذن ما هو الشرط وما هو المانع، وهما أيضا حكمان من الأحكام الوضعية، وإن كان المؤلف هنا ما ذكرهما وذكر الصحة وذكر الباطل فقط. والبطلان. أما من يتوسع من أهل العلم وخاصة الورقات ومتن مختصر فإنهم يذكرون الأحكام الوضعية. من الأحكام الوضعية الشرط والمانع، وانظر إلى تعلقهما بالصحة، لأننا لا نحكم على شيء بأنه صحيح إلا على عبادة أو معاملة بأنها صحيحة إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع. وقلت الشرط والمانع هما كذلك من الأحكام الوضعية. أما الشرط فيعرفه الأصوليون بأنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يزيد بعضهم وكان خارجا عن الماهية، هذا تعريف الشرط، ما يلزم من عدمه العدم، وسأشرح إن شاء الله، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. قد زاد بعض العلماء وكان خارجا عن الماهية. طبعا أنا أنتم تعرفون عادتي في الشرح، أنا كثيرا ما أنقل أقوال العلماء، لكن لما كانت الآن في دورة مختصرة أنا ألخص وحين أشير إلى قول العلماء، يعني أشير إلى قول العلماء أن قال بعض العلماء، وإلى الأصل أن نذكر أقوال العلماء، لكن هذا يتوسع، وأنتم تعرفون عادتي في الشروحات أن ينقلوا أقوال العلماء وأنسبها إليهم. لكن لما كانت في دورة، وطبيعة الدورات تكون فيها مختصرة ونريد فك ألفاظ هذا المتن فقط ونعرف مهماته، فأنا أشير إلى الأقوال أن هذا قول قال به بعض العلماء، وأحيانا قد لا أسمي، وأحيانا قد أنقل قولا، وطبعا جزما هو ليس مني ولا أنا أقوله. فقلت الشرط يعرفه العصوليون بأنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. زاد بعضهم وكان خارجا عن الماهية. أما قولهم في تعريف الشرط بأنه ما يلزم من عدمه العدم، يعني يلزم من عدم الشرط عدم المشروط. الآن إذا قلنا الطهارة شرط للصلاة، صح ولا ما صح؟ الطهارة شرط للصلاة، يلزم من عدم هذا الشرط، إذا لم توجد الطهارة هل توجد صلاة؟ إذا صلى الإنسان بغير طهارة ما تصح صلاته. هذا معنى قولهم في تعريف الشرط ما يلزم من عدمه العدم، يعني ما تصح هذه الصلاة. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لا يلزم من وجود الشرط وجود ولا عدم. الآن مثلا شرط الطهارة في الصلاة، إذا وجد إنسان توضأ هل يلزم وجود الصلاة؟ هل يلزم وجود صحة الصلاة؟ لا يلزم، لا يلزم وجود الصلاة، لأنه قد يتوضأ ليجني مس المصحف ويقرأ وما يصلي. هل يلزم الآن من وجود الوضوء هذا الشرط الذي هو لصحة الصلاة، هل يلزم منه صحة الصلاة؟ لا يلزم منه صحة الصلاة، يتوضأ ويقوم يصلي إلى غير القبلة، صلاته غير صحيحة. ولهذا قالوا لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وجود ولا عدم لذاته. وقوله عدم يعني لو مثلا وجد الشرط وبعد إنسان صلى وجدت الطهارة وصلى بتمام الشروط انتفاء الموانع، لا يلزم العدم، الآن تصح هذه الصلاة ويعتد بها. قلت زاد بعضهم قال في تعريف الشرط وكان خارج عن الماهية. الماهية هي حقيقة الشيء، هي حقيقة الشيء. لماذا زادوا هذا القيد؟ ليفرقوا بين الركن وبين الشرط، لأن الركن فيه معنى الشرط، الركن فيه معنى الشرط. لأجل يفرقوا بينهما قالوا هذا الشرط الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده عدم ولا عدم لذاته يكون خارجا عن الماهية، وأما الركن فيكون داخلا في الماهية. الآن الوضوء، استقبال القبلة، هذه خارج عن ماهية الصلاة. لما تأتي إلى القيام في الصلاة الفريضة هذا ركن وهو من الصلاة، داخل في الماهية، وهذا الفرق بين الركن وبين الشرط. هذا بالنسبة للشرط. وأما المانع وهو أيضا حكم من الأحكام الوضعية، فيعرفونه بأنه ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم عكس الشرط، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. فقولهم في المانع بأنه ما يلزم من وجوده العدم، في باب الصلاة إذا وجد الحيض، الآن هذا مانع من الصلاة، الآن وجد الحيض فيلزم من وجوده العدم، ما تصح الصلاة هذه، إذا صلت المرأة الحائض ما تصح صلاتها. فإذا المانع عكس الشرط، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. الآن المرأة طهرت، إن عدم الحيض، المانع الذي هو الحيض الآن عدم، فلا يلزم من انعدامه وجود ولا عدم، لأنها قد تصلي صلاة ويختل شيء آخر، الآن هي ليست حائض، المانع غير موجود، ولكن تصلي لغير القبلة، صلاتها غير صحيحة. إذا انتفى المانع هذا وتحققت بقية الشروط وما هو مطلوب في الصلاة، فتكون الصلاة هذه صحيحة. ولهذا عدم وجود العدم لا يلزم منه وجود ولا عدم لذاته. نعم. قال رحمه الله: والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. قال: والباطل، الآن ذكر الصحيح وهذا الباطل الذي يقابله، قال: والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. الصحيح يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل عكسه. طبعا الباطل عند جمهور الأصوليين هو الفاسد، الباطل هو نفسه الفاسد عند جمهور الأصوليين، ما يفرقون إلا في مسائل يسيرة بين الباطل والفاسد، خلاف الأحناف، الأحناف هم الذين يفرقون بين الباطل والفاسد، لكن جمهور الأصوليين على أن الباطل هو نفسه الفاسد، قال صلاة باطلة ولا صلاة فاسدة بمعنى واحد، فهما يقابلان الصحيح. فقال: ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. إذا كان الصحيح يتعلق به النفوذ ويعتد به، فيقول الباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. الآن قلت لكم أحسن الله إليكم، الصحيح إذا قلنا هذه عبادة صحيحة ولا معاملة صحيحة تعلق بها النفوذ والاعتداد كما ذكرت آنفا، يعني الآن ترتب أثر الفعل ببراءة الذمة وسقوط الطلب، هذا في الصحيح. إذا قلنا بأنه باطل أو فاسد ويقول بأنه لا يعتد به ولا يتعلق به نفوذ اعتداد ولا نفوذ، فمن ثم نقول بأنه لا تترتب عليه الأثار. إذا قلنا إن هذه الصلاة باطلة، إن هذه الصلاة باطلة، فلا يسقط الطلب ولا تبرأ الذمة، عليه أن يعيد الصلاة. إذا قلنا إن هذه معاملة باطلة، فإنه لا تترتب عليها الأثار، قلنا إن هذا بيع لا يصح باطل، فلا يترتب عليه مثلا في البيع أن يمتلك ينتقل الثمن إلى البائع والمبيع عن السلعة إلى المشتري، لا يترتب عليه، لأن حكمنا بأنه باطل. فصلاة مثلا انتفت فيها بعض الشروط، لم يصلي إلى القبلة مع قدرته، لم يتوضأ مع قدرته على الوضوء، فإن هذه الصلاة يحكم عليها بأنها باطلة. وإذا قلنا إنها باطلة فلا يترتب أثر الفعل، فلا تبرأ الذمة، عليه أن يعيد الصلاة، ولا يسقط الطلب، يبقى مطالبا بأداء تلك الصلاة. ونفس الأمر بالنسبة للمعاملات، قلنا لا يترتب الأثر على حسب المعاملات المختلفة، ومثلت بالبيع، فيكون نقول إنه بيع باطل، يبيع الإنسان ما لا يملك، فهذا بيع باطل يحكم عليه بأنه بيع باطل ولا يصح هذا البيع. وطبعا يكون الشيء باطلا وفاسدا متى؟ إذا لم تتحقق الشروط وأن تنتفي الموانع، يعني عكس الصحيح، قلنا متى يكون نحكم عليه بأنه صحيح؟ إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع. وأما إذا لم تتحقق الشروط أو لم تنتفي الموانع، فإننا نحكم عليه بأنه باطل. تصلي المرأة الحائض، هذا باطل، صلاتها باطلة. يصلي إلى غير القبلة، انتفى شرط، صلاته باطلة. أما إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع، فإننا نحكم على الفعل وعلى العبادة والمعاملة بالصحة. فإذا الصحيح يقابل الباطل، يعني ما تعلمناه في الصحيح هو عكس الذي يكون في الباطل. من جهة التعريف، فترى في تعبير المؤلف رحمه الله أنه يقابله فهو ضده. من جهة الأثر، الصحيح ترتب عليه أثر الفعل كذلك المعاملة أو عبادة، وأما الباطل فلا ترتب عليه أثر الفعل. في العبادة قلنا لا تبرأ الذمة ولا يسقط الطلب، وفي المعاملة لا تتم الأثار المعاملة سواء كبيعا أو إيجارة وغيرها من المعاملات. ومتى نحكم على الشيء بالصحة؟ إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع. ومتى نحكم عليها بأنها باطل؟ إذا انتفى شرط، إذا انتفى شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع، فنحكم على تلك العبادة أو المعاملة بأنها باطلة. ويبقى من الأمور المهمة التي نبه على العلماء في هذا الباب، أننا إذا حكمنا على عبادة بأنها باطلة ولا معاملة بأنها باطلة، فإنهم يقولون إنه لا يجوز الدخول فيها مع العلم ببطلانها وفسادها. يعني لو أن إنسان يعلم بأن الصلاة بغير طهارة ما تجوز وما تصح، صلاة باطلة، هل يجوز له أن يصلي بغير طهارة؟ مع العلم، أنا أقول هو يعلم هذا، جلس الآن في المسجد في الصف يصلي، انتقض وضوءه، تقضى وضوءه بقي يتم الصلاة. لا نقول أنت تعلم بأن الصلاة بغير طهارة باطلة وفاسدة، الواجب عليه أن يخرج ويذهب ويتوضأ، لكنه فاستمر في عبادة باطلة وفاسدة، والعلماء يقولون إنه لا يجوز له فعل ذلك، لا يجوز أن تدخل في عبادة باطلة، وكذلك بالنسبة للمعاملة باطلة أو فاسدة وأنت تعلم بطلانها وفسادها، فلا يجوز لك الدخول فيها. لما؟ أولا لأن هذه حدود الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو الذي حد هذا وبينه وجعل هذه العلامات لصحة الأحكام الشرعية، منها الصحة والبطلان، فهذه عبادة ما تصح، ولذلك ما ينبغي أن يتعدى الإنسان حدود الله عز وجل. لهذا قالوا ما يجوز أن يصلي بغير طهارة في المثال الذي ذكرته. وأيضا قالوا هذا شبيه بالاستهزاء بآية الله عز وجل. طيب عن لماذا يقولون شبيه كما نبه الشيخ سليمان حفظه الله؟ لأن لو قلنا استهزاء يحكم عليه بالكفر، ولكن مثل هذا ما يحكم عليه بالكفر، وإنما يقول شبيه لأنه ما يريد أن يستهزئ، وإنما صلى لسبب من الأسباب مثلا في الصلاة التي ذكرتها، وأعظم سبب هو الجهل، إن لم يكن الجهل بسيطا فهو الجهل المركب الذي سنعرفه في أنواع الإدراكات. ومن ثم فإن نقول هذا شبيه بالاستهزاء، ولهذا يقول إنه محرم. فإذا حكمنا على معاملة، الآن تعرف أن بيع ما لا يملك مثلا في المعاملات، بيع المجهول، هذه بيع باطل، ما يجوز لك أن تدخل فيه، ما يجوز لك أن تعمل به، عبادة باطلة، لأن إذا انتفى فيها هذا الشرط ولا وجد في هذا المانع ما يجوز لك أن تدخل فيها، لأنك تعلم بأنها باطلة وأنها فاسدة. نعم. قال رحمه الله: والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. نعم. ثم هنا يعرف العلم ويعرف الجهل ويشير لبقية أنواع الإدراكات، فيقول أولا رحمه الله: والفقه أخص من العلم. والمراد بقوله أخص من العلم أن الفقه جزء من أجزاء العلم. طبعا يا إخوة، ما الفقه الذي يريده هنا؟ الفقه الذي عرفه لنا والذي تعلمناه، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، هذا هو العلم الفقه الذي يقصده هنا. فيقول هذا الفقه الذي عرفه سابقا لما عرف الجزء الثاني لأصول الفقه، هذا الفقه يقول بأنه أخص من العلم. فإن العلم أوسع، العلم يشمل هذا الفقه ويشمل غيره، كما يشمل هذا الفقه الذي هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، يشمل علم اللغة ثم علم التفسير وغيرها من العلوم. فإذا الفقه من العلم وليس هو كل العلم، فإذا العلم أوسع من الفقه، فما بينهما عموم وخصوص مطلق، أي أن كل فقه هو علم وليس كل علم فقها، هذا معنى قوله هنا رحمه الله: والفقه أخص من العلم. ثم عرف العلم فقال: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. والعلم هو معرفة، والمراد بالمعرفة يعني الإدراك، إدراك الشيء، إدراك ما يدرك. ولذلك هنا قال: والعلم معرفة المعلوم. وقوله المعلوم يعني الشيء الذي من شأنه أنه يعلم ويعرف، الشيء الذي من شأنه، لأن ثمة أشياء ما تعرف، كيفية صفات ربنا جل وعلا هذه لا تدرك، كيفية صفات ربنا لا تدرك، وإنما يتكلم عن الشيء الذي يمكن أن يدرك. ولهذا قال عن العلم: هو معرفة المعلوم، المعلوم هذا الشيء الذي يمكن أن يدرك، والمعرفة المراد بها هنا الإدراك. فالعلم هو معرفة المعلوم. وهذا القيد معرفة المعلوم، العلم معرفة المعلوم، قيد خرج به عدم المعرفة الذي هو عدم الإدراك والذي هو الجهل، وهو جهل بسيط إذا لم يسبقه العلم، لأن عدم الإدراك، عدم إدراك الشيء، قد لا يسبقه علم وقد يسبقه علم. عدم إدراك الشيء قد لا يسبقه علم وقد يسبقه علم. إذا لم يسبقه علم فهذا جهل بسيط، تقول يا فلان ما هي نواقض الوضوء؟ يقول لك لا أعرفها، هذا جهل بسيط. وقد يسبقه علم ولكن نسيه صاحبه، كان يعرف أحكام نواقض الوضوء فسألته عنها يقول لك كنت أعرفها ونسيتها. الآن هذا من نحكم عليه؟ بأنه لم يدرك. فإذا عدم الإدراك قد يسبقه علم وقد لا يسبقه علم. هل عدم الإدراك الذي لا يسبقه علم هذا يسمى بالجهل البسيط ولا يعرف ذلك الأمر؟ ما هي كذا تسأله عن أمر يقول لك لا أدري، فهذا يسمى بالجهل البسيط. فقوله هنا في تعريف العلم معرفة المعلوم، هذا قيد خرج به الجهل البسيط الذي هو عدم الإدراك بالكلية. قال رحمه الله: معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. وقوله هنا زاد قيدا آخر، قال: على ما هو به في الواقع، يعني على الذي هو عليه في الواقع، أن تعرفه على الذي هو عليه في الواقع. إذا قلنا الآن بعد القيد الأول، العلم هو فيه إدراك، معرفة المعلوم يعني الإدراك، إدراك الشيء. إدراك الشيء هذا قد يكون إدراكا له على ما هو عليه في الواقع، وإدراكا له على خلاف ما هو عليه في الواقع. ما الذي اشترطه هنا في التعريف وقيد به التعريف؟ أن يكون ذلك الإدراك على ما هو عليه في الواقع، على ما هو عليه في الواقع. فخرج به إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، فهذا لا يسمى علما، هذا لا يسمى علما، بل يسمى جهلا، وهو الجهل المركب. فإذا انتبهوا يا إخوة، لما قال العلم ومعرفة المعلوم يعني هو الإدراك الشيء الذي يعرف ويدرك، فهذا يخرج به الجهل البسيط الذي هو عدم الإدراك. ثم زاد على ما هو عليه في الواقع، خرج إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، لأن الشيء الذي يدرك إما أن يدرك على وفق ما هو في الواقع أو على خلاف ما هو عليه في الواقع. ولو قيدتم وجعلتموها شجرة لكانت أسهل لتضبطوا أنواع الإدراكات، لتضبطوا أنواع الإدراكات. فقلت إذا كان موافقا للواقع على ما هو عليه في الواقع، فهذا هو الذي عرفه هنا بأنه العلم. إذا كان بخلاف الواقع، أدرك شيئا بخلاف الواقع، فهذا يسمى بالجهل المركب الذي عرفه بعد ذلك فقال نعم. قال رحمه الله: والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. هذا الجهل الذي يعرفه هنا هو تعريف لنوع من أنواع الجهل، وهو الجهل المركب، ليس الجهل البسيط الذي قلنا هو عدم الإدراك، وإنما الجهل المركب هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. ولهذا قال: تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، وسموه مركبا، جهل مركب، قالوا لأنه مركب من أمور، مركب من جهل بالواقع وجهل بالحال، وزاد بعضهم جهل بحكم، جهل بالواقع لأنه تصور الشيء بخلاف ما هو عليه في الواقع، فهذا جهل بالواقع. يقول لك، تقول له الآن ما هو التيمم؟ يقول لك: التيمم أن تأخذ حفنة من التراب وتضعها على رأسك وتضع شيئا على يديك. الآن هذا ماذا؟ جهل بالواقع، ليس هذا هو التيمم، ليس هذا هو التيمم الذي هو الضرب على الصعيد ومسح اليدين والوجه، ليس هذا هو التيمم، فهو جهل بالواقع. وجهل بالحال فهو مركب من هذه الأمور، لهذا سمي جهل مركبا. أما الجهل بالحال فهو كونه يجهل بأنه يجهل، بأنه يجهل ذلك، ولذلك صار يتكلم ويقول لك: التيمم تأخذ كذا وكذا، وليس هو التيمم حقيقة، فهو بخلاف الواقع. وجهل بحكم أنه لا يجوز له أن يتكلم بغير علم، فلو عظم هذا الأمر وعلمه فإنه ما كان ليتكلم، قال: لا أعرف ما هو التيمم، أنا لا أعرف ما هو التيمم. ولو كان يعرفه لقال: التيمم كذا وكذا وشروطه كذا وأركانه كذا. ولكن الآن يكون جاهلا بهذا الحكم بخطورة، وخاصة بخطورته أن يتكلم بغير علم، فلما تركب من هذه الأمور سماه العلماء جهلا مركبا، وهو هذا الذي عرفه بقوله: تصور الشيء خلاف على خلاف ما هو به في الواقع. فقوله هنا بخلاف ما هو به في الواقع، هذا بخلاف العلم الذي هو معرفة الذي هو إدراك الشيء على ما هو في الواقع. فإذا لذلك قلت الأول قيد خرج به الجهل المركب، ثم عرفه هنا رحمه الله تبارك وتعالى. زاد الشيخ العثيمين رحمه الله في تعريف العلم أن يكون إدراكا جازما، أن يكون إدراكا جازما، إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع، هذا مثل ما ذكره المؤلف، لكن زاد إدراكا جازما، لأن إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع قد يكون جازما وقد لا يكون جازما. إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع الذي ذكره هنا في تعريف العلم بقوله على ما هو به في الواقع قد يكون جازما وقد لا يكون جازما. إدراك الشيء متى يكون جازما؟ إذا لم يتطرق إليه احتمال، ويقول بعض أهل العلم إذا لم يتطرق إليه احتمال معتبر، لأنه قد يكون جازما وتطرق بعض الاحتمالات الافتراضية التي ما يؤبه بها من المفروض ولا ينظر إليها، وإنما الاحتمال معتبر. ولهذا قالوا في العلم الذي هو إدراك الشيء على ما هو به في الواقع إدراكا جازما بحيث لا يتطرق إليه احتمال معتبر. وأما ذلك الإدراك إذا تطرق إليه احتمال معتبر فيقولون هذا ليس علما، إذا تطر مع أنه انظر هو إدراك، أو كما قال المصنف معرفة المعلوم الذي هو إدراك، وزاد قال على ما هو به في الواقع، ولكن هذا الإدراك هنا قد يكون جازما وقد لا يكون جازما. إذا كان جازما لا يتطرق إليه الاحتمال المعتبر، هذا هو العلم. وأما إذا تطرق إليه الاحتمال المعتبر فينظر، يصير عندك الآن احتمالين كذا أو كذا، فإن تساوى الاحتمالان فهذا يسمى شكا، وإن صار عندك راجح ومرجوح في الاحتمالين فالراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم. وهذه بقية أنواع الإدراكات، الوهم والشك والظن. فينظر الآن إذا لم يكن هذا الإدراك جازما أي تطرق إليه احتمال معتبر، فصار عندك ثمة احتمالان، إذا تساويا فيسمونه شكا، وإذا صار عندك راجح ومرجوح فالراجح هو الظن والمرجوح هو الشك، ثم عرفهما أو سيأتي تعريفهما عند المؤلف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر. قال هنا رحمه الله: والعلم الضروري ما لا يقع على نظر واستدلال. الآن يذكر لنا أقسام العلم، والعلم هنا بهذا الاعتبار الذي يذكره ينقسم إلى قسمين. القسم الأول قال هو العلم الضروري، والقسم الثاني هو العلم المكتسب والعلم النظري أو العلم النظري. أما العلم والضروري قال ما لا يقع على نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس، ما لا يحتاج، لأن قوله هنا رحمه الله ما لا يقع على نظر واستدلال، يعني هذا العلم يضطر إليه الإنسان من غير نظر ومن غير استدلال، من غير نظر من غير فكر ومن غير طلب دليل وإقامة دليل ومن غير مقدمات، يضطر إليه اضطرارا، كالعلم الذي يكون بالحواس أن يرى شيئا، قال يرى هذا أسود، رأى هذا أسود يعرفه أسود، شم رائحة كريهة فيقول هذه رائحة كريهة، بالسمع سمع نباح كلب هذا كلب، هذا كلب، يعني هذا علم حصل لك من غير نظر ومن غير استدلال، تضطر إليه اضطرارا، تلمس شيئا فإذا هو ناعم فتقول هذا ناعم، هذا العلم حصل من غير نظر ومن غير استدلال، أنت تضطر إليه اضطرارا. وكذلك الذي يكون بالتواتر، يعني هذا العلم الذي هو علم ضروري والذي تضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالذي يكون بالحواس وكالذي يكون بالتواتر، تعلمه بخبر الجماعة المستفيضة التي يستحيل تواطؤهم على الكذب، هذا هو التواتر، كإخبارك كما يقول مثل بعض العلماء إخبارك ببلد، يقول لك يوجد بلد يسمى الصين يقع في الجهة الفلانية، أنت هذا البلد ما رأيته ولا ذهبت إليه، والآن جاءك هذا الخبر بتواتر بجماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، الآن حصل لك علم ضروري بأن ثمة بلد تسمى الصين، تسمى الصين، فإذا العلم الضروري هو الذي يضطر إليه الإنسان من غير فكر ولا استدلال، غير نظر ولا استدلال كما قال رحمه الله. قال: وأما العلم المكتسب فهو ما يقع على نظر واستدلال، هذا العلم المكتسب ولا العلم النظري، فانظروا عكس العلم الضروري، قال هو ما يقع على نظر واستدلال، يعني لا يضطر إليه الإنسان بل يحتاج إلى مقدمات من النظر ومن الاستدلال عليه حتى يحصل ذلك العلم. وهذا العلم المكتسب أو العلم النظري يتفاوت فيه الناس ما دام مبنيا على المقدمات ويحتاج النظر واستدلال فيتفاوت فيه الناس، أما العلم الضروري فهم فيه سواء الجميع، يعني مجتهد طالب علم ولا عامي كلهم إذا نظر قال رأينا هذا اللون هذا أسود، كان مبصرا يرى قال هذا لون الأسود، يحصل لهم اضطرارا ولا يتفاوتون فيه. وأما العلم المكتسب الذي يحتاج نظر واستدلال، هذا العلم النظري هو الذي يتفاوت فيه الناس. فإذا قوله ما يقع على نظر واستدلال خرج به العلم الضروري، لأنه يقع بغير نظر ولا استدلال. يعني مثلا في مسائل الفقه، لو قلنا إن القيام في صلاة الفريضة ركن من أركانها، هذا علم ولا ما هو علم؟ هذا علم ضروري ولا مكتسب؟ علم مكتسب، لأن هذه لا يعرفها جميع الناس، تحتاج إلى نظر واستدلال، وأن تعرف بأن القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة. نعم. ثم بعد ذلك لما ذكر النظر والاستدلال عرف النظر وعرف الاستدلال. نعم. قال رحمه الله: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. قال: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. النظر له معان، ومنه رؤية العين، هذه تسمى نظر، لكن ليست المرادة هنا، وإنما المراد بها معنى الفكر. ولهذا قال هنا: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، يعني هو التفكير في هذا الشيء المنظور فيه. فهذا معنى قوله النظر هو الفكر في حال المنظور فيه. وطبعا لماذا ننظر فيه ونفكر فيه؟ لماذا ننظر فيه؟ طلبا لمعرفة حقيقته. فلذلك ينظر فيه ويفكر فيه. والنظر هو طريقة معرفة الأحكام الشرعية، لا بد من التطبيق. احنا الآن نتكلم عن أصول الفقه، والعالم والمجتهد ينظر في الأدلة ويستنبط منها الأحكام، ومن ثم هذا يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى نظر وكذلك إلى استدلال. فالنظر ومعرفة هو الطريق لمعرفة الأحكام الشرعية. وطبعا لمن يكون هذا؟ يكون للمجتهد، هذا يكون للمجتهد. نعم. قال رحمه الله: والاستدلال طلب الدليل. قال: والاستدلال طلب الدليل، لأن قوله هنا الاستدلال السين والتاء تأتي للطلب. الاستدلال أي طلب الدليل. ثم عرف الدليل فقال: قال رحمه الله: والدليل هو المرشد إلى المطلوب. قال: الدليل هو المرشد إلى المطلوب، ما يرشد إلى المطلوب يسمى دليلا، وهذا من جهة اللغة. ومن أهل العلم من يعرفه هكذا في الاصطلاح، كما عرفه المؤلف كابن الوليد الباجي رحمه الله وغيره، يقولون الدليل هو المرشد إلى، يقولون الدليل مثل ما قال المصنف المرشد إلى المطلوب، يعني توافق المعنى اللغوي مع المعنى الاصطلاحي عندهم. ومن أهل العلم من يعرف الدليل بتعريف خاص فيقول: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. يعرفون الدليل بأنه ما يمكن التوصل بصحيح النظر، وقول بصحيح النظر يخرج به النظر الفاسد، بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. نعم. قال رحمه الله: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. نعم، سبق في بيان تعريف العلم عند المصنف ما ذكرته آنفا وأذكر على جهة الاختصار، أن يكون ثمة إدراك وعدم إدراك. عدم الإدراك بالكلية هذا يسمى جهلا بسيطا، وإذا كان ثمة إدراك قد يكون إدراكا للشيء على ما هو عليه في الواقع، أو إدراكا عليه على خلاف ما هو عليه في الواقع. إذا كان على خلاف ما هو عليه في الواقع هذا يسمى جهلا مركبا، وإذا كان على ما هو عليه في الواقع، ذلك الإدراك للشيء على ما هو عليه في الواقع، إما أن يكون إدراكا جازما أي لا يتطرق إليه احتمال معتبر، وإما أن لا يكون إدراكا جازما. إن كان إدراكا جازما لا يتطرق إليه احتمال معتبر هذا هو العلم. وأما إن كان على ما هو عليه في الواقع ولكن ليس جازما، بمعنى تطرق إليه احتمال معتبر، فينظر هنا، صار عندك الاحتمالات. فإن كان عندك ظهر التساوي بينهما، أو صار عندك راجح ومرجوح، وعلى هذه تأتي بقية الإدراكات التي هي الظن والوهم والشك. فقال هنا في تعريف الظن، قال: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. أظهر من الآخر يعني أرجح من الآخر. فيصير عندك الآن احتمالان، أحدهما راجح والآخر مرجوح. الراجح هذا هو الظن، والمرجوح هو الوهم. ويمكن أن انطلاق من ذلك أن نقول الظن هو إدراك الشيء إدراكا راجحا. الظن هو إدراك الشيء إدراكا، طبعا على ما هو عليه في الواقع، إدراكا راجحا، والوهم عكسه إدراكا مرجوحا. نعم. قال رحمه الله: والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. قال والشك تجويز أمرين لا مزية لأحد مع الآخر، أن يحصل فيهما تساو، الاحتمالان يكونان متساويان، يكونان متساويين، يعني إذا تساويا فهذا يسمى شكا، هذا يسمى شكا، يعني إذا تطرق ذلك الاحتمال المعتبر فإننا نقول، فإننا ننظر إلى ذلك الاحتمال، إذا وجد التساوي فيه فإنه يكون شكا، وإذا وجد راجح ومرجوح فالراجح ظن والمرجوح يسمى وهم. وطبعا هذا تقسيم الإدراكات عند الأصوليين، العلم والظن والوهم والشك، وعندهم عدم الإدراك الذي هو الجهل، وإدراك بخلاف ما هو عليه في الواقع هو الجهل المركب، هذه الإدراكات. لكن عند الفقهاء لا، الفقهاء تجدهم يقسمون بين يقول يقين والشك، وعندهم القاعدة اليقين لا يزول بالشك. إذا قالوا اليقين يدخل فيه العلم طبعا، ويدخل فيه أيضا الظن الراجح الذي قد يكون يصل إلى الغلبة، فيصل إلى درجة ويلحق باليقين غلبة الظن. وأما الشك إذا قالوا الشك فلا يقصدون الشك الذي يقصد الأصوليون، الوهم هذا اللي قلنا بأنه إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع إدراكا مرجوحا، هذا الوهم الفقهاء يقولون هو الشك. فالفقهاء يقسمون إلى يقين وإلى شك فقط، ما عندهم هذه التقسيمات التي أنواع الإدراكات عند الأصوليين. ومن ثم إذا قرأت أنت في الفقه ومرت بك القاعدة اليقين لا يزول بالشك، لا تحسب أن كلمة الشك هنا ولا الشك عند الفقهاء هو المراد به في أنواع الإدراكات هنا، يذكرها المناطق ولا يذكرها الأصوليون، وإنما يقصدون بالشك ما يشمل حتى الوهم، الشك المحتمل المتساوي والمرجوح. وأما اليقين فيشمل العلم ويشمل أيضا الظن الراجح. نعم. قال رحمه الله: تعريف أصول الفقه وأبوابه. قال: وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. نعم، الآن يأتينا تعريف هذا الذي مر معنا كله، استطرده ذكره استطرادا، هو يتكلم عن تعريف أصول الفقه. فعلمنا في أول الدرس الماضي من كلام المؤلف رحمه الله أن علم أصول الفقه يعرف باعتبارين، باعتباره مركبا إضافيا، وهو الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله بتعريفه بجزئيه ومفرديه، فعرف الأصول وعرف الفقه. ثم يأتي التعريف الثاني، تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا على الفن، وهذا الذي أوان بيانه هنا. فهنا يريد أن يعرف لنا ما هو علم أصول الفقه، بعد أن عرفنا الأصول ما هي وعرفنا الفقه ما هو، وهذا مما يعين معرفة ما يتركب منه الشيء، يعين على معرفته. فيأتي الآن بيان ما هو علم أصول الفقه الذي هو لقب على هذا الفن. فقال في تعريفه، قال: علم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. وقول هنا طرقه على سبيل الإجمال، الطرق هي السبل، والمراد بها الأدلة، طرق الفقه يعني أدلته، معرفة أدلة الفقه على سبيل الإجمال، وهي الأدلة الكلية والقواعد العامة. هذا الأول الذي يعنى به في أصول الفقه، الأدلة الكلية. لا يعتني في علم أصول الفقه لا يعتنى بالأدلة التفصيلية، وإنما بالأدلة الكلية، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، وهذه المتفق عليها إلا من شذ مخالفا في القياس والإجماع والاعتبر به. وتأتي أيضا ما اختلف فيه، الاستصحاب وسد الضرائع وقول الصحابي وغيرها، وكذلك القواعد الكلية، كما مثلا مر معنا في الأحكام الشرعية في الواجب، وسيأتي إن شاء الله في الأمر والنهي. الأمر يفيد الوجوب، هذه من القواعد الكلية، الأمر يفيد الوجوب، النهي يفيد التحريم. فإذا الاعتناء ما يعتنى به في أصول الفقه هذا أولا، وهو أدلة الفقه الإجمالية التي الأدلة الكلية وتشمل القواعد العامة، فلا يعتنى بالأدلة التفصيلية. لا تجد في أصول الفقه يبدأ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقول الله عز وجل كذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما أصول الفقه الاعتناء بها ما يعتنى به أولا على ضوء التعريف هنا هو الأدلة الكلية والإجمالية. فلهذا قال رحمه الله طرقه على سبيل الإجمال. قال: وكيفية الاستدلال بها. وإذا قلنا يعتني أولا بالأدلة الإجمالية، خرج بها الأدلة التفصيلية، الأدلة التفصيلية. هذه الأدلة التفصيلية هي التي ينتجها، هي التي يتكلم عنها، أقول عنها المجتهد انطلاقا من هذه الأدلة الكلية والقواعد والقواعد العامة. قال: وكيفية الاستدلال بها، يعني كيفية الاستدلال بهذه الأدلة الإجمالية على الأحكام. هذا المبحث الثاني في أصول الفقه. الآن نعرف هذا العلم، الآن يصور لنا هذا العلم ويعرف لنا هذا العلم باعتباره فنا. الآن لما أنظر إليه كتاب من كتب أصول الفقه، تقول بما يعتنى في أصول الفقه؟ ما هو علم أصول الفقه؟ علم أصول الفقه في الاشتغال أولا بالأدلة الكلية الإجمالية، هذا أول شيء، وكذلك كيفية الاستدلال بها والاستفادة منها، كيف نستفيد من تلك الأدلة الإجمالية. عندنا الآن قلنا بأن القرآن من الأدلة الإجمالية، السنة، القياس، الإجماع، الاستصحاب، قول الصحابي. يأتي الآن كيف نستدل بها وكيف نستفيد من هذه الأدلة الكلية. فتأتي الآن إلى الأمور المتعلقة بدلالة الألفاظ وغيرها، العام والخاص، المطلق والمقيد، والأمر دلالة الأمر والنهي، وكيف وتخصيص العام وتقييد المطلق. هذه هي المرادة بقوله هنا رحمه الله: وكيفية الاستدلال بها، أي كيف نستدل بتلك الأدلة الإجمالية وكيف نستفيد منها. وأشار بعض العلماء إلى أن قوله هنا وكيفية الاستدلال بها أنها تجر إلى صفة من يستدل بها، يعني ليس كل أحد يستدل بالأدلة الإجمالية، فإذا لابد أن نعرف صفة هذا الذي يستدل بالأدلة الإجمالية وهو المجتهد. ولهذا من أهل العلم من يعرف أصول الفقه بما عرفه المؤلفون رحمه الله بقوله طرقه على سبيل الإجمال، وهو الاعتناء بالأدلة الإجمالية، وكيفية الاستدلال بها، يزيدون وحال المستدل، أو يقول بعضهم وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. حال المستفيد هذا الذي يستفيد منها، الذي هذا مبحثه يبحث في الأدلة الإجمالية وبعد ذلك يبني عليها الفروع الفقهية، من هو هذا؟ هذا المجتهد. من هو هذا المجتهد؟ ما هي شروطه؟ فلذلك دائما تجدون في آخر كتب الأصول يأتي المبحث المتعلق بالمجتهد وحال المجتهد وشروط الاجتهاد. فإذا إذا قيل لك ما هو أصول الفقه باعتباره علم على هذا الفن، قل إن أصول الفقه يعتني بهذه الأمور الثلاثة: يعتني بالأدلة الإجمالية التي الأدلة الكلية والقواعد العامة، وكيفية الاستدلال بها أو كيفية الاستفادة بها، الاستفادة منها، هذا الثاني، والثالث وحال هذا المستدل أو حال المستفيد الذي هو المجتهد. فهذا هو علم أصول الفقه، يبحث عن الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. نعم. قال رحمه الله: وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام، والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. يعني هنا رحمه الله يذكر لنا أبواب أصول الفقه مجملة، ذكرهن مجملة ثم يذكرها مفصلة واحدة واحدة، وكأنه رحمه الله يعطينا الآن محتوى كتابه وما فيه وما يذكره الآن في الكتاب كالفهرس، فذكره الآن ثم بعد ذلك يأتي التفصيل. وهذا أيضا مما يجعل الطالب ينشط لمعرفتها، لأنه أجمل لك، قال لك الآن أصول الفقه ما هي الأبواب التي فيها، هي باب كذا وباب كذا وباب كذا، ثم يذكرها بابا بابا على جهة التفصيل، وطبعا على سبيل الاختصار لأنه الأصل هذا المتن ومتن مختصر. نعم. قال رحمه الله: أقسام الكلام. قال: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. يعني بدأ هنا رحمه الله بمبحث الكلام، هذا أول مبحث ذكره، وهو مبحث من مباحث أصول الفقه، لأن يعني عرفنا أنه أجمل لنا مباحث أصول الفقه التي يذكرها، ثم الآن يأتي تفصيلها. فبدأ أولا بمبحث الكلام، وهو مبحث مهم جدا، الذي هو مبحث الكلام. وإذا قلنا بأن كما عرفنا في أصول الفقه الاعتناء بالأدلة الإجمالية لكتاب السنة، الذي ما يحسن اللسان العربي، ما يتعلم اللسان العربي واللغة العربية كيف يستفيد من الكتاب والسنة، كيف يستفيد من كتاب السنة؟ ولهذا كان هذا العلم وعلم الكلام ليس علم الكلام علم المنطق، وإنما هذا المبحث يعني المتعلق بالكلام ومباحثه مهم جدا مهم جدا. فقال رحمه الله: فأما أقسام الكلام، يعني في المبحث هذا هو يذكر لنا أقسام الكلام، أقسام الكلام بثلاث اعتبارات: الاعتبار الأول باعتبار تركيبه، ثم باعتبار مدلوله، ثم يذكر لنا أقسام الكلام باعتبار استعماله. أما الكلام فيعرفونه في اللغة بأنه اللفظ الموضوع لمعنى، في اللغة الكلام هو اللفظ الموضوع لمعنى، أن يكون لفظا تلفظ به من حروف تسمع، هذا هو الكلام. زادوا قالوا أنه يوضع لمعنى، لأنه إذا كان لفظا لا معنى له. ومن الأمثلة التي يكثر التمثيل بها يقول زيد هذا اسم علم، لكن إذا قلت ديز أو, أو, أو, أو عكستها يعني عكست الكلمة، فيقول هذا نعم لفظ لكن ليس له معنى، فهذا لا يسمى كلاما، هذا لا يسمى كلاما، فلا بد أن يكون لفظا بمعنى. فقالوا لذلك قالوا هو اللفظ الموضوع لمعنى. وقولهم اللفظ الموضوع لمعنى هذا فيه دليل على أن المعاني النفسية ليست كلاما، المعاني النفسية التي لا تكون لفظا هذه لا تسمى كلاما، لأن الكلام لابد أن يكون لفظا، وذلك اللفظ موضوع لمعنى. فإذا كان ثمة المعاني دون اللفظ كالمعاني النفسية فإن هذه لا تسمى كلاما. ومن أوضح الأدلة على أن المعاني النفسية لا تعد كلاما، نحن نعرف مثلا في أحكام الصلاة أن الإنسان إذا تكلم بكلام الخارجين في الصلاة فصلاته باطلة، صلاته باطلة. وإنسان قائم يصلي ثم أخذ يتكلم مع فلان كيف حالك وكيف كذا، كلام خارج عن الصلاة، نحكم على صلاته بأنها صلاة باطلة. من الذي يسلم من الحديث النفسي في الصلاة؟ كلنا يقف إذا في الصلاة وتأتيه المعاني، هذه المعاني النفسية وكلام في نفسه من أمور الدنيا، ويأتيه الشيطان يذكره واذكر كذا واذكر كذا. لو كانت المعاني النفسية تسمى كلاما فما حكم صلاتنا؟ باطلة، ومن الذي تصح صلاته؟ ولذلك هذا من أوضح الأدلة على أن المعاني النفسية ليست كلاما. ولهذا لما عرفوا الكلام قالوا بأنه اللفظ الموضوع لمعنى من جهة اللغة. أما النحاة فيقولون من جهة الاصطلاح بأن الكلام هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، الكلام هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. لماذا قالوا يحسن السكوت عليها؟ لأنه إذا لم يحسن السكوت عليها لا تسمى كلاما. تقول إن جاء زيد، إيه نعم السامع ما زال ينتظر، ما يحسن السكوت على هذا، فهذا لا يسمونه كلاما، فلا بد أن يتوقف فيه على فائدة يحسن السكوت عليها. ثم قال هنا رحمه الله في بيان أقسام الكلام باعتبار تركيبه، فقال: فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان. يتركب الكلام من اسمين ويكون بفائدة يحسن السكوت عليها، فيتركب من اسمين. طبعا أقل لما نقول من اسمين يتركب من ثلاثة من أربعة من خمس، لكن أقل ما يتركب منه يقول رحمه الله هنا قال اسمان، كجملة فيها مبتدأ وخبر، زيد قائم، زيد قائم، هذا مبتدأ وخبر هذا وهما اسمان. قال رحمه الله: واسم وفعل، واسم وفعل. قام زيد، قام زيد هذا فعل واسم، سواء كان هذا الفعل مبنيا للفاعل أو للمفعول، ضرب زيد مبني للمفعول، فهذا مكون من فعل ومن اسم. قام زيد قام فعل، وزيد وزيد وزيد اسم، فاعل هو اسم. فإن يتركب الكلام أولا من اسمين، ثانيا قال اسم وفعل، قال أو فعل وحرف، قال أو فعل وحرف. من الأمثلة التي يضربونها هنا يقولون لم يقم، لم حرف ويقوم فعل، ولكن هذا عند بعض العلماء فيه نظر، لأن هذا ليس محل اتفاق أن الكلام يتركب من حرف وفعل. فالظاهر الآن أنت تنظر ماذا عندك، حرف لم ويقوم فعل، تركب من فعل وحرف كما قال هنا المؤلف رحمه الله. لكن هذا الفعل لم يقم، من الفاعل؟ ضمير مستتر، وهم الضمير المستتر عندهم كالثابت، ولذلك راح يقول لك هذا يتكون من هذا الكلام يتكون من حرف ولم، والفعل لم يقم هذا الفعل، والفاعل الذي هو ضمير مستتر ويكون كالثابت، ومن ثم هذا لا يتركب من فعل وحرف، بل من ثلاثة، من فعل وحرف ومن اسم. فمن ثم قالوا هذا يكون فيه انتقد في هذا، وحصل فيه خلاف. قال أو اسم وحرف، اسم وحرف يضربون له مثل بالنداء، تقول يا الله، تقول يا الله، فأنت إذا نظرت يا هذا حرف والله اسم، فإذا تكون هذا الكلام من اسم وحرف كما قال. وهذا أيضا ليس محل اتفاق، قالوا لأن أصلها يا الله أصلها أدعو الله، أدعو الله، وأدعو هذا فعل وليس حرفا، وأدعو الله هذا اسم، فإذا لا يتركب من من من حرف، لا يتركب من حرف من اسم وحرف. والغرض هنا هو يريد أن يبين لك مما يتركب الكلام، فذكر أن الكلام ينقسم باعتبار تركيبه إلى أربعة أقسام، يتركب من اسمين، من اسم وفعل، من فعل وحرف، ومن فعل ومن اسم وحرف. والكلام كما معروف وكما يذكر ابن أجر الروم رحمه الله في الأجر الرومية، هو اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، هذا هو الكلام، يتركب من هذه الثلاثة. ودليله هو الاستقراء والتتبع لكلام العرب ولسان العرب، فوجد بأن الكلام إما فعل أو اسم أو أو أو حرف، لا يخرج عن هاته، يخرج عن هاته الثلاثة. فالكلمة هاته ليست أكثر، لأنه قالوا هذه الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا تدل على معنى في نفسها. إذا لم تدل على معنى في نفسها فهذا حرف، إذا دلت على معنى في نفسها ننظر هل اقترنت بزمن أم لم تقترن بزمن، إذا اقترنت بزمن فهو فعل، وإذا لم تقترن بزمن فهو اسم، ولا يوجد قسم رابع. فالكلام والكلمة إما أن تكون حرفا أو تكون اسما أو تكون فعلا. إذا رجعنا مما يتركب منه الكلام، ما ذكره أولا أنه يتركب من اسمين ويتركب من اسم وفعل، هذا قد اتفقوا عليه، لم يختلفوا في هذا، كما أنهم أيضا لم يختلفوا في أن الكلام لا يتركب من فعلين ولا يتركب من حرفين. انظر، اتفقوا على أن الكلام يتركب من اسمين ويتركب من اسم وفعل، هذا بالاتفاق، واتفقوا على أن الكلام لا يتركب من حرفين ولا يتركب من فعلين. ثم حصل الخلاف، هل يتركب الكلام من اسم وحرف أو يتركب من فعل وحرف، وهما اللذان ذكرهما رحمه الله في الثاني والثالث، قال أو فعل أو حرف أو اسم أو حرف، هذا حصل فيه الخلاف. نعم. قال رحمه الله: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. نعم، هنا يذكر أقسام الكلام باعتبار مدلوله، فقال رحمه الله: والكلام ينقسم إلى أمر، والأمر ما يدل على طلب الفعل، هذا هو الأمر، ما يدل على طلب الفعل، كأن تأمر قال أنت انتبه مثلا، انتبه، فهذا طلب الفعل. قال: ونهي، والنهي عكس الأمر، ما يدل على طلب الترك، ما يدل على طلب الترك. وهذا هو الأمر والنهي، سيأتي تعريفهما عند المصنف، لأنهما من أهم مباحث أصول الفقه، فبعد الكلام سيذكر الأمر ثم بعد ذلك يذكر النهي. قال: وخبر، والخبر هو ما يمكن تصديقه أو تكذيبه لذاته، ما يمكن تصديقه أو تكذيبه لذاته. تقول: جاء فلان، جاء أحمد، الآن هذا خبر، يمكن يكون صادقا يمكن يكون كاذبا، فما يتطرق إليه احتمال الصدق والكذب هذا يسمى خبرا، هذا يسمى خبرا. ولماذا قالوا لذاته؟ لأنهم لما يعرفون الخبر يقولون ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب لذاته، ليخرج به الخبر الذي لا يتطرق إليه الصدق والكذب باعتبار قائله، كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام هذا لا يتطرق، يحتمل الكذب، لا يحتمل الكذب، ومن ثم لا نقول هذا خبر لأنه يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، لا، باعتبار قائله، وهذا وحي من الله ورسوله، فهذا لا يتطرق إليه الكذب. وكذلك ما يتعلق بما لا يتطرق إليه الصدق، فمسيلم الكذاب الذي يقول للنبي كلامه هذا ما يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، بل هو كذب، بل هو كذب. وحتى ما يتعلق بالأمر الذي يكون عقليا، اجتماع النقيضين، فهذا ما يحكم عليه بالصدق والكذب، هذا يحكم عليه بأنه غير صادق، لأنه يمكن أن يجتمع النقيضان. ولهذا زادوا هذا القيد في تعريف الخبر، ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، قالوا لذاته، ليخرج ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، ما لا يحتمل، ليخرج ما لا يحتمل الصدق والكذب باعتبار قائله. لأن عندنا ما لا يحتمل الكذب، كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما لا يحتمل الصدق كما مثلت بكلام مسيلمة الكذاب فلا يحتمل كلامه بأنه نبي الصدق لأنه كذب، ويأتي الثالث ما يحتمل الصدق والكذب وهذا هو الخبر. قال رحمه الله: واستخبار. والاستخبار هو الاستفهام، الاستخبار هو الاستفهام، طلب العلم بما لم يكن معلوما، طلب العلم بما لم يكن معلوما، هذا يسمى الاستخبار ويسمى الاستفهام. ثم قال رحمه الله: وينقسم أيضا إلى تمني، والتمني هو طلب حصول محبوب، هو طلب حصول محبوب. ويقول العلماء في الغالب أنه يكون مستحيلا أو بعيد الوقوع. ألا ليت الشباب يعود يوما، هذا تمني، فأخبره بما فعل المشيب. فقالوا هذا التمني الذي هو طلب هذا المحبوب قد يكون مستحيلا كعودة الشباب، أو يكون بعيد الوقوع. قال رحمه الله: وعرض. والعرض هو طلب، لكن طلب برفق، طلب برفق، فتقول يا فلان ألا تزورنا، هذا طلب برفق، وهذا يسمى عرضا، الطلب برفق يسمى عرضا. وأما إذا كان طلبا بشدة وإزعاج يسمونه تحضيضا، إذا كان طلبا بشدة وإزعاج فيسمى تحضيضا. قال رحمه الله: وقسم. والقسم هو الحلف، تقول والله لأفعلن كذا. وطبعا المراد هنا صيغة القسم، مش المقسم عليه، صيغة القسم هي اللي تدخل في أنواع الكلام باعتبار مدلوله، هذا الذي يذكره هنا رحمه الله. هنا لما قال رحمه الله واستخبار، بعدها قال: وينقسم أيضا إلى تمن. وإن كان هذه العبارة لم ترد في بعض نسخ الورقات، لكن في بعض نسخ الورقات موجودة، ما ذكر قال أمر ونهي وخبر واستخبار وتمن، بل في بعض النسخ ثبت هذا، فقال رحمه الله: وينقسم أيضا إلى تمن، وينقسم أيضا إلى تمن. بعض العلماء قال إنه لعله يشير بهذا إلى أن من الأصولين من اقتصر على الأول فذكر الأمر والنهي والخبر والاستخبار والاستفهام، فزاد هو قال: وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم، فزاد أقسام الكلام باعتبار مدلوله. وأذكر لكم على جهة التلخيص في أقسام الكلام باعتبار مدلوله، فالكلام ينقسم إلى قسمين: إلى خبر وإلى إنشاء، إلى خبر وإلى إنشاء. ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب لذاته هذا خبر، ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب لذاته هذا يسمى إنشاء، هذا يسمى إنشاء. فإذا قلت جاء فلان هذا خبر، لأنه يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. وأما بالنسبة للإنشاء فيحتمل النفي ويحتمل الإثبات، مثلا يحتمل مش الصدق والكذب، النفي والإثبات. تسأل هل جاء فلان، نعم أو لا، مش الصدق ولا كذب ولا تكذيب، وإنما أن تثبت وأن تنفي ذلك. فما لا يوصف يمكن أن يوصف بالصدق والكذب هذا يسمى إنشاء. ثم يقسمون الإنشاء إلى قسمين: إنشاء طلبي وآخر غير طلبي. أما غير الطلبي فيدخل في الأنواع التي ذكرها المؤلف رحمه الله القسم، لأن القسم ليس فيه طلب، وقلت المراد بالقسم هو المقسم، وليس المراد بالقسم صيغة القسم، وليس المقسم عليه، صيغة القسم. إذا قالوا القسم يدخل في الإنشاء غير الطلب المراد به صيغة القسم، لأن ليس فيه طلب. وإنشاء طلبي وهو الذي فيه الطلب، وبقية الأنواع جميعا تدخل. الأمر فيه طلب، طلب فعل الشيء. النهي فيه طلب، طلب الترك. قال الاستخبار فيه طلب، طلب العلم بما لم يكن معلوما. قال التمني، التمني أيضا طلب، طلب حصول المحبوب. العرض قلت طلب برفق، والتحضيض الذي ذكرته أيضا طلب بإزعاج وشدة. وكذلك قوله والقسم الذي ذكره أخيرا ليس فيه طلب، فيدخل في الإنشاء غير الطلبي. فعندنا خبر وإنشاء، اعتبار تقسيم الكلام باعتبار مدلوله ينقسم إلى قسمين: إلى خبر وإلى إنشاء. الخبر ما يمكن يوصف بالصدق والكذب لذاته، والإنشاء لا يوصف بالصدق والكذب لذاته. ثم يقسمون الإنشاء إلى قسمين: إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. فما كان فيه طلب فهو الإنشاء الطلبي، كالأمر والنهي والاستخبار والعرض والتمني، والاستخبار يعني الاستفهام. وما كان إنشاء غير طلبي فهذا يدخل فيه الذي ليس فيه طلب القسم، والمراد به صيغة القسم. نعم. قال رحمه الله: ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. هنا يذكر أقسام الكلام باعتبار استعماله، باعتبار استعماله، فقال ينقسم إلى حقيقة وإلى مجاز، ثم عرفهما، فعرف الحقيقة بقوله ما بقي في الاستعمال على موضوعه، ما بقي يعني اللفظ، يعني بقاء اللفظ، قال في الاستعمال على موضوعه، مثلا لفظ الأسد موضوع لأي شيء عند أهل اللغة؟ للحيوان المفترس المعروف، يقال إذا قال أسد، إذا قيل أسد فالأصل أنه من جهة اللغة للحيوان المفترس المعروف. فقوله هنا رحمه الله ما بقي في الاستعمال على موضوعه، على ما وضع له أصلا ولا ما وضع له أولا، فكلمة أسد هذه وضعت للحيوان المفترس المعروف. ثم وهذا التعريف في الحقيقة هو مقتصر على الحقيقة اللغوية، الحقيقة اللغوية فقط، لأن سيذكر لنا بأن الحقيقة تنقسم إلى لغوية وشرعية وعرفية. قوله هنا رحمه الله ما بقي في الاستعمال على موضوعه، هذا يشمل الحقيقة اللغوية فقط، ولذلك هو ذكر تعريفا آخر للحقيقة فقال ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. ما استعمل اللفظ الذي استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، من المخاطبة يعني من الجماعة المخاطبة غيرها، من الجماعة المخاطبة غيرها. ولما قال من المخاطبة يعني الجماعة المخاطبة لغيرها، إذا وضعوا هذا اللفظ فيما اصطلح عليها اللغة فهذه في الحقيقة اللغوية، وكذلك إذا ما اصطلح عليه أهل الشرع فهي الحقيقة الشرعية، وكذلك الثالثة العرفية. ولهذا قالوا هذا التعريف أوسع من الأول، لأنه يشمل الحقيقة بأنواعها الثلاثة التي يذكرها رحمه الله تبارك وتعالى الآن. نعم. قال رحمه الله والمجاز ما تجوز عن موضوعه. قرأتها والحقيقة إما مش موجودة عندنا. نعم قرأت. قال فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. والحقيقة إما لغوية والحق ذكر المجاز. أي نعم. قال والمجاز ما تجوز عن موضوعه، والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. نعم هذا هو، يعني ذكر الآن نسبقها، ذكر أقسام الحقيقة، الحقيقة قال وإما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. ولهذا من العلماء من يعرف الحقيقة يقولون هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أصلا، اللفظ المستعمل فيما وضع له أصلا على حسب عرف المتكلم، وهم المخاطب الذين قصدهم في التعريف الثاني. فإذا قالوا اللفظ المستعمل خرج به اللفظ المهمل ما يتكلمون عنه، ليس حقيقة. فيما وضع له أصلا يعني خرج به المجاز، لأنه ليس فيما وضع له أصلا. أما إذا فيما وضع له أصلا فهذه الحقيقة، وقولهم على حسب عرف المتكلمين يشمل الأنواع الثلاثة، الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية. فاللفظ المستعمل فيما وضع له أصلا في اللغة هذه حقيقة لغوية، واللفظ المستعمل فيما وضع له أصلا في الشرع فهذه الحقيقة الشرعية، وفيما وضع له في العرف فهو الحقيقة العرفية. مثلا كما قلت في اللغة الأسد، هذه كلمة وضعت لغة للحيوان المفترس، هذه الحقيقة. مثلا في الشرع الصلاة، الصلاة في الشرع هي العبادة المفتتحة بالتسليم والمفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، هذه الصلاة في الشرع. إذا قيل الصلاة فهذه، ومن ثم إذا وجدت الفقيه يتكلم ويقول الصلاة هي كذا، ما نذهب إلى معنى الصلاة في اللغة الذي هو الدعاء، وإنما الآن نحمله على الحقيقة الشرعية، لأن هذا فقيه يتكلم لنا عن الصلاة، أوجب الله الصلاة، لا تفهم أوجب الله الدعاء، وإنما أوجب الصلاة العبادة، العبادة. فهنا لفظ الصلاة عند أهل الشرع المراد بها العبادة. وكذلك ما يكون في العرف، ما يكون في العرف، مثلا الدابة، الدابة هي في اللغة كل ما يدب في الأرض، ولكن قد تجد عرف الناس أنهم يقصدون بالدابة التي تمشي على أربع، الإنسان دابة ولا ما هو دابة؟ من جهة اللغة دابة، لأنه كل ما يدب على الأرض، لكن من جهة العرف إذا قالوا دابة فتجد من الناس من يقول الدابة هي كل ما يمشي على أربع، هذا في عرفهم. وقد تجد في عرف بعض الناس أن الدابة تطلق على نوع معين، يقول لك الحمار هي الدابة، إذا قلنا الدابة روح جيب الدابة يقصد الحمار، هذا في عرفهم. ومن ثم ينظر إذا إلى الحقيقة العرفية للفظ فيما وضع له في العرف. نعم، وهذه فائدة معرفة أقسام الحقيقة. الآن إذا كان حقيقة عرفية وحقيقة لغوية وحقيقة شرعية، فلا بد أن تحمل اللفظ على ما وضع له. فإذا وضع له في اللغة هذا معناه اللغوي، وما وضع له في الشرع هذا معناه الشرعي، وما وضع له في العرف هذا معناه في عرف الناس وما تعرف عليه الناس. ثم عرف المجاز، قال رحمه الله: والمجاز ما تجوز عن موضوعه. المجاز ما تجوز، ويقصد دائما المبحث عن اللفظ، لأن نتكلم عن الكلام وأقسام الكلام باعتبار استدلاله. فقال: والمجاز ما تجوز عن موضوعه، وإن اللفظ الذي تجوز تعدي به عن عن عن موضوعه، والمراد عن موضوعه عما وضع له من المعنى أصلا، ما وضع له من المعنى أصلا. المثال الذي ذكرته أولا، الأسد، هذه كلمة وضعتني أصلا في اللغة للحيوان المفترس المعروف. فيأتي من يقول: إني رأيت أسدا يخطب، أو رأيت أسدا يحمل سيفا في المعركة. طبعا الآن اللفظ الأسد هنا تجوز به وتعدي به عما وضع له أصلا الذي هو الحيوان المفترس، وإنما يريد به الآن الرجل الشجاع: رأيت أسدا يحمل سيفا في أرض المعركة. فعلمنا بأن الأسد هنا يريد به رجلا شجاعا، وهذا هو المجاز، هذا هو المجاز. ومعنى قوله هنا رحمه الله: والمجاز ما تجوز عن موضوعه، الذي وضع له أصلا ووضع له أولا ويقابل الحقيقة. واللفظ لا يستعمل في غير ما وضع له، لا يستعمل في غير ما وضع له، الذي سماه الآن هو مجازا رحمه الله، إلا بدليل. لا بد أن يكون دليل يدعونا إلى أن نصرف، اللي هي القرينة، لا بد أن تكون قرينة هي التي دعتنا إلى أن نصرف هذا اللفظ عما وضع له أصلا أو أولا الذي هو الحقيقة. لا بد من قرينة، ولا بد أيضا من علاقة بينهما، بين المعنى الذي وضع أصلا وبين هذا الذي الآن قلنا بأنه مجاز. يعني لو قلنا، يأتي إنسان يقول لك: أكلت ثوبا طريا، هو يريد أكلت خبزا، ويقول لك هذا مجاز. إيش علاقة الثوب بالخبز؟ لا علاقة بينهما، ولذلك اشترطوا أن تكون ثمة علاقة بينهما، قرينة، لابد من قرينة التي تدعون إلى صرف اللفظ عما وضع له أولا ووضع له أصلا، ولا بد من علاقة بينهما. فإن لم تكن ثمة علاقة فلا يكون هذا، يكون هذا مجازا. ولهذا قيل في تعريف المجاز على ضوء التعريف الذي ذكرته آنفا للحقيقة، قالوا: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا أو وضع له أصلا لعلاقة بينهما، لا بد من وجود علاقة بينهما، مع وجود قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي. لا بد أن توجد قرينة، كما ذكرت المثال، تقول: رأيت أسدا يحمل سيفا في أرض المعركة، هذه قرينة واضحة أنك لا تقصد المعنى الأصلي للأسد الذي هو المفترس، لأن الأسد ما يحمل سيفا، وإنما هذه قرينة واضحة. طيب، وش العلاقة بين ذلك الأسد الذي هو الحيوان المفترس وهذا الرجل الذي تريد بأنه رجل شجاع؟ ثمة بينهما علاقة في الإقدام وغير ذلك. فإذا حتى يصرف اللفظ عن ما وضع له أولا وأصلا فنسميه مجازا، لا بد أن تكون ثمة علاقة بينهما مع وجود قرينة صارفة تدعون لصرفه عن المعنى الذي وضع له أصلا. نعم. قال رحمه الله: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. نعم، لعلنا نترك هذا للدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. غدا نتوقف هنا، بعد أن نستأنف في الدرس الآخر. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.